بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. موجود حديث، موجود حديث في سلسلة اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، مذكور هذا الحديث مع التنبيه على أنه موضوع. أي نعم، لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. في كتب العرب مكتوب فقط ينسبوها إلى العرب، أطباء العرب ليس يتروا عن علم الإضافة لبعض. كيف؟ الناس أحد الحق يتبع أشياء مرية عن علي رضي الله عنه. أيوه. في الحلبة في شيء من الفقر. هذا يخاطب الشيعة، هذا الرياء يخاطب الشيعة. كيف؟ بس بتبيع نية ولا مطبوخة؟